بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق في كتاب لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر بعض إشراط الساعة الكبرى، وكان فيما مر معنا من هذه الأشراط التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله أن يتعلق بخروج الدجال الذي هو من بني آدم، يخرج في آخر الزمان لما يأذن الله سبحانه وتعالى له ماذا بالخروج، وهو كافر ويدعي الربوبية ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات، حتى أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وهكذا له جنة وله نار، ويأمر الأرض الخربة بإخراج كنوزها فتخرج هذه الكنوز تتبعه كأنها يعاسيب النحل. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي هو كافر مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، أكثر أتباعه مر معنا أنهم من اليهود، وهكذا من النساء والأعراب، ومن يهود ماذا أصفهان 70,000، 70 ماذا 1000. ويمكن الله سبحانه وتعالى منه عيسى عليه السلام، فينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية ماذا دمشق، ثم يدرك هذا الدجال في باب لد فيمكن منه فيقتله، وحينها يعيش أهل الإيمان وأهل الإسلام في أمن وأمان وفي أرغد عيش، ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج أمتين وقبيلتين من بني آدم، وهم من الكفار أمة ياجوج وأمة ماذا ماجوج، التي هم كثرة ماذا في العدد، فيفسدون في الأرض فسادا عظيما، لا يتركون أحدا إلا قتلوه، لا يتركون أحدا إلا قتلوه. وحينها حينما يحرز عيسى عليه السلام بأمر من ربه تبارك وتعالى أهل الإيمان إلى جبل ماذا الطور، إلى جبل ماذا الطور، فيضيق بهم الحال، يضيق بهم الحال حتى يكون رأس الثور لأحدهم يعدل 100 دينار، أي من قلة المعيشة، من قلة ماذا المآكل والمشارب، فيضيق بهم الأمر فيلجأون ويجأرون إلى الله جل وعلا، فيرسل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي تشرب ماذا تشرب ماذا البحار، فإنها تشرب ماذا البحار، يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ماذا مرضا، وقيل ماذا دودا تسمى بدودة ماذا النغف، فيصبحون ماذا موتى، موتى رجل ماذا واحد، فتزهم منهم الأرض، أي تتأثر منهم ماذا الأرض، فيلجأ الله سبحانه يلجأ ماذا عيسى ومن معه من أهل الإيمان، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يذهب عنهم هذا الزهم وهذه الرائحة الكريهة، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا، يرسل الله سبحانه وتعالى ماذا طيرا، فتأخذ هذه الأجساد، أجساد أمة يأجوج وماجوج، إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص مما مر معنا من أشراط علامات الساعة الكبرى. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى علامة من علامات الساعة الكبرى، وأيضا من أشراط الساعة الكبرى، ألا وهو خروج الدابة، وهو خروج ماذا الدابة التي تخرج ماذا ضحى، وما جاء في ذكر أوصافها وبالغ أهل التفسير في أوصافها وشراح الحديث في أوصافها، لم يثبت في ذلك إلا ما ثبت بكتاب الله جل وعلا أنها دابة، وأنها تخرج من الأرض، وأنها تكلمهم، وأنها تكلمهم. زيادة على ذلك كل هذا أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كما قال الله جل وعلا في وصف هذه الدابة عند خروجها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج من الأرض بإذن بأمر من الله جل وعلا، إذا وقع القول، أي إذا وقع غضب الله جل وعلا على تلك ماذا الأمم أخرج الله عز وجل لهم هذه ماذا الدابة من الأرض، نؤمن بأنها تخرج من الأرض، كيف تخرج الله أعلم، وكيفية هذه الدابة نقول الله أعلم، فهي دابة عظيمة، دابة ماذا عظيمة تخرج ماذا من الأرض بالقول، وهو ماذا بغضب الله عز وجل، لما يغضب الله سبحانه وتعالى يأذن الله عز وجل بخروج هذه ماذا الدابة، فهي دابة عظيمة، دابة ماذا عظيمة، لم يرد يعني ما يصح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوصفها، الوارد هو ماذا أنها دابة وأنها تخرج من الأرض وأنها تتحدث إلى الناس، وأنها تتحدث ماذا إلى الناس، فيحصل بأنها تسم الكافر على خرطومه علامة على أنه كافر، وهكذا تسم ماذا المؤمن، وهكذا تسم ماذا المؤمن أي تجعل له ماذا علامة، ولهذا جاء في قراءة عبد الله بن عباس تكلمهم، تكلمهم أي بمعنى تجرحهم، تجرحهم فهي تجرح ماذا الكافر، فجاءت أن تكلم، وجاءت أيضا قراءة بأن ماذا تكلم أي تجرح ماذا الكافر على خرطومه أي على ماذا أنفي، فيتبايعون في الأسواق وكل يعرف أن هذا من أهل الإيمان وهذا من أهل الكفر، هذا من أهل الإيمان وهذا من أهل الكفر، فهذه دابة تخرج ماذا في آخر الزمان حينما يأذن الله سبحانه وتعالى لها ماذا بالخروج، لها ماذا بالخروج، فنحن نؤمن ماذا بهذه الآية العظيمة، نؤمن بهذه ماذا الآية ماذا العظيمة، وهذه الدابة التي تخرج ويأذن الله سبحانه وتعالى ماذا بخروجها، إما تكون على إثر طلوع الشمس من مغربها، وإما أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، معنى ذلك أن هاتان أن هاتين آيتين من آيات ماذا العلامات الكبرى من أشراط الساعة الكبرى يتعاقبان في الخروج، إما أن الشمس تطلع من مغربها ماذا أولا فتخرج بعد ذلك الدابة، أو الدابة تسبق ماذا بالخروج، فبينهما تتابع فيما يتعلق به الخروج، فيما يتعلم ماذا بالخروج، ووظيفة هذه الدابة كما قال الله جل وعلا أنها تسم هؤلاء ماذا تسم هؤلاء الناس أي تعلمهم، تعلم المؤمن فيزداد المؤمن بهذه العلامة نورا وإشراقا وبهجة وسرور وفرحا بهذا الأمر أنه من أهل الإيمان، وهكذا تسم ماذا الكافر على خرطومه أي على أنفه يصبح له علامة، حتى جاء حديث وصحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الناس يتبايعون، يعني ماذا يتبايعون ماذا حينها، وهذا يقول من باعك الشيء الفلاني، فيقول ذاك الذي يعني ماذا الذي على أنفه ماذا علامة، الذي على أنفه ماذا علامة أي المخرطم الذي على خرطومه ماذا علامة، وأيضا فوظيفة هذه ماذا الدابة أنها تتحدث إليهم وتتحدث ماذا تتحدث ماذا إليهم أن هذا مؤمن وهذا كافر، ثم تسم المؤمن وتسم ماذا الكافر، وهكذا كما جاء في مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه لما كانوا يتذاكرون الساعة، لما كانوا يتذاكرون ماذا الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم حتى تروا ماذا عشر آيات، لا تقوم الساعة أي الكبرى حتى تروا ماذا عشر آيات، من ضمن هذه الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مسلم خروج هذه الدابة، خروج هذه ماذا الدابة التي تخرج ماذا ضحا تكلم ماذا الناس، تكلم الناس أي تتحدث ماذا إليهم، تتحدث ماذا إليهم، بماذا تتحدث إليهم كما قال الله جل وعلا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا هو الحديث، هذا هو ماذا الحديث، وهو ظاهر ماذا القرآن، وهذا هو ظاهر ماذا القرآن، ثم الآية التي تأتي بعد هذه الآية وهي من علامات الساعة الكبرى ومن أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها أي تطلع على خلاف المعتاد، الناس ينتظرونها من الشروق من جهة المشرق فتطلع من جهة ماذا المغرب، فتطلع من جهة ماذا المغرب حينما يأذن الله سبحانه وتعالى له، ولهذا جاء في الصحيح أن الشمس ما من يوم من الأيام حينما تدور، وهذا هو الراجح أن الأرض ثابتة وقيت تدور في السنة مرة على الخلاف، وأن الشمس هي الذي ماذا تدور، فما تدور دورة ماذا من الدورات على ماذا على الأرض إلا وتسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش، هل يؤذن لها ماذا بالطلوع ماذا من مغربها، ثم يقال لها يعني ماذا ترد أي فترجع إلى دورانها، ترجع إلى دورانها وإلى طلوعها ماذا من المكان المعتاد وهو ماذا من المشرق، فما من يوم من الأيام إلا وتسجد هذه الشمس تحت العرش تريد الاستئذان حتى تطلع ماذا من جهة المغرب، فلا يؤذن لها حتى تأتي هذه الساعة فيأذن الله سبحانه وتعالى للشمس أن تطلع ماذا من مغربها، أي تطلع على خلاف المعتاد، تطلع ماذا من مكان على خلاف معتادة الطلوع ماذا منه، وهذا بعد إذن الله سبحانه وتعالى لها. حينها لا تقبل التوبة، حينها لا تقبل ماذا التوبة، ولو كان من المسلم العاصي، ولو كان من المسلم العاصي الذي يريد أن يتخلص من بعض الذنوب، هذه ما تقبل ماذا منه، والكافر لا يقبل منه الإسلام، الكافر حينها لا يقبل منه ماذا الإسلام، والمؤمن لا تقبل منه ماذا التوبة فيما يتعلق بالمعصية التي كان يزاولها، التي كان ماذا يزاولها. فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل هذه علامة على انتهاء المهلة، وعلى انتهاء ماذا أمر الدنيا، وعلى انتهاء أمر ماذا الدنيا، أن الله أمهلهم، أمهلهم إلى هذا الوقت، وهو إلى طلوع ماذا الشمس من مغربها. فإذا طلعت انتهت المهلة، فإذا طلعت الشمس من مغربها انتهت المهلة فيما يتعلق بالكافرين، لا تقبل منهم التوبة. وهكذا المؤمن العاصي أيضا لا تقبل منه ماذا التوبة في هذا الحال. زمن التوبة هو قبل طلوع الشمس، زمن التوبة هو قبل طلوع ماذا الشمس. وهذه من العلامات كما قلنا الكبرى، من العلامات الكبرى التي تحصل في آخر الزمان. ثم ذكر عليه رحمة الله قال وأشباه ذلك مما صاحبه النقل، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا في كتاب الله. قالوا من ذلك عذاب القبر ونعيمه حق، أي أن أهل السنة يؤمنون بأن في القبر، وهي الحياة البرزخية، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، تعرض الإنسان حياة برزخية ما بين الدنيا وما بين الآخرة، ما بين الدنيا وما بين الآخرة، وهذه حياة الله أعلم بها، هذه حياة الله أعلم بها. نحن نؤمن بأن هنالك حياة برزخية، أن هنالك ماذا حياة برزخية تكون ما بين الدنيا وما بين ماذا الأخرى. فأهل السنة يؤمنون، أهل السنة ماذا يؤمنون ماذا بعذاب القبر وبنعيم ماذا القبر. وهذا العذاب قد يحصل على البدن والروح، وقد يحصل على الروح دون ماذا البدن، وقد يحصل على الروح دون البدن، أي قد يحصل هذا العذاب والنعيم وتتنعم به الروح منفصلة عن البدن، وقد تتنعم به مع البدن، وهكذا قد تعذب به مع البدن، وقد تعذب به من دون ماذا البدن. وأدلة هذه المسألة وهو إثبات نعيم القبر وعذاب ماذا القبر الذي هو ماذا حق، هذا قد تواتر عند أهل السنة، وهو ماذا حق، وهو ماذا حق، كما قال الله جل وعلا في وصف آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى ذلك أن النار الذي يعرض عليها آل فرعون في هذه الدنيا إنما هو عذاب البرزخ، إنما هو عذاب البرزخ. ولهذا يقول العلامة ماذا ابن كثير عليه رحمة الله وهذه الآية تعتبر أصلا في عذاب القبر. قال العلامة ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره عند هذه الآية فإن هذه الآية تعتبر أصلا في إثبات عذاب القبر، أصلا في إثبات عذاب القبر عند أهل السنة والجماعة. وإلا في الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكاثرت، مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، هو نقل الكلام للإفساد بين اثنين أو جماعات، وهكذا الثاني وهو الذي لا يتنزه ولا يستتر ماذا من بوله، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. وهكذا كما سيأتي من كلام المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها من عذاب القبر، وذكر منها من عذاب القبر. معنى ذلك أن القبر قد يكون ماذا حفرة من حفر النيران، وقد يكون روضة من رياض ماذا الجنة للإنسان، روضة من رياض ماذا الجنة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الأمر المغيب، يؤمنون بهذا الأمر ماذا المغيب، وهي من الأمور ماذا المغيبة، وليست هذه من أشراط الساعة، وليست هذه من علامات ماذا الساعة، ولكنها من الأمور ماذا المغيبة الذي أخبر عنها الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها تحصل للإنسان بعد مماته، فإنه يأتي إلى هذه الحفرة أو قد لا يدخل هذه الحفرة، فإنه ينعم، فإنه ينعم، ولو تخطفته الطير أو أكلته الحيتان في البحر أو حرق وذر ماذا في يعني ماذا في اليم أو في الهواء فإن الله سبحانه وتعالى قادر على جمع هذا الإنسان، فيعرض عليه ما يتعلق به السؤال ولا ما يتعلق ماذا ما يتعلق عليه بابتلاء السؤال، أنه يسأل عن ثلاثة ماذا أصول، وهذا سيأتي معنا. شاهد أن أهل السنة يؤمنون ماذا بنعيم القبر وبعذاب القبر، وهي الحياة البرزخية التي تكون ما بين الدنيا وما بين ماذا الآخرة، ما بين الدنيا وما بين الآخرة، يعذب كما قلنا في حديث عبد الله بن عباس، وكما في يعني ماذا قال فرعون. وهكذا أيضا قد ينعم وتنعم هذه ماذا الروح، إما متصلة بالبدن وإما منفصلة ماذا بالبدن، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال بإجماع أهل السنة والجماعة أن الروح قد تنعم وتعذب مستقلة عن البدن، وقد تعذب وتنعم متصلة ماذا بالبدن، فليس العذاب فقط على الأبدان، بل العذاب على الأبدان والأرواح، أو قد يكون ماذا على الأرواح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء يوم القيامة في طير خضر ماذا في الجنة، تغدو وتروح ماذا في الجنة، معنى ذلك أنها تنعم، أن هذه الأرواح ماذا تنعم قبل ماذا يوم القيامة، تنعم قبل يوم القيامة. وحديث البراء الطويل لا يخفى ماذا علينا، أنه إذا كان إنسان في هذه ماذا الدنيا كان أهل الأعمال الصالحة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ماذا بطوله ينزل به ماذا ملكان أسودان أو وهكذا أزرقان، ويسألانه ثلاثة سؤالات، ثم بعد ذلك يضرب بمرزبة ماذا من حديد إلى آخر الأحاديث. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا أو لا تتدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. فيخفى على أهل يعني ماذا على أهل الإسلام والإيمان من البشر سماع يعني ماذا التعذيب، والدواب تسمع هذا التعذيب، الدواب تسمع هذا ماذا التعذيب، وكذلك يعني ماذا تدرك هذا ماذا التعذيب. لكن أهل يعني ماذا الإيمان وأهل الإسلام من الجن ومن الإنس لا يسمعون هذا ماذا الأمر، لو سمعوا هذا الأمر ما تدافنوا، أي لم يدفن ماذا بعضهم بعضا، وإنما يسمع هذا الدواب، إنما يسمع هذا ماذا الدواب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الأمر، قال وعذاب القبر ونعيمه حق، لأن الأدلة جاءت ماذا به من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العقول عادتهم جارية أنهم لا يحكمون إلا العقول، فالأمور المغيبة عندما يتحاكم إلى العقول لا يؤمنون بهذه الأشياء، الذين يتحاكمون إلى عقولهم وإلى أذواقهم وإلى أهوائهم لا يتحاكمون، لا يؤمنوا بالمغيبات. الذي يؤمن ماذا بالمغيبات والمؤمن، الذي يؤمن ماذا بالمغيبات هو ماذا المؤمن. ومن هذه المغيبات كما قلنا عذاب القبر، لأن هذا مغيب عن الإنسان، هذا مغيب ماذا عن الإنسان، لا يمكن ماذا أن يطلع ماذا عليه. قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا منه، قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكانت عندها يهودية، فاستعادت من عذاب ماذا القبر، فسألتها في عذاب يعني القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألتها قالت نعم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن اليهود تعذب في قبورها، إن يهود تعذب ماذا في قبورها، تعذب ماذا في قبورها. قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به، كما في الصحيح أمر به في كل صلاة فرضا أو كان نفلا، قال عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعد بالله من أربع، ومنها من عذاب القبر، ومنها ماذا من عذاب ماذا القبر. ولهذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا ذكر القبر بكى، كان إذا ذكر ماذا القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي. فقيل في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه ما بعده أنجى، ومن لم يعني ينجو ماذا من القبر ومن عذاب القبر ما بعده أعظم، ما بعده ماذا أعظم. ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى العذاب الأدنى دون العذاب الأعظم الأكبر، فهذا عذاب ماذا أدنى وأصغر، وعذاب ماذا النار أو الجهنم أعظم من هذا ماذا العذاب، أعظم من هذا ماذا العذاب الذي سيعذب الإنسان ماذا في قبره. سيأتي سائل من كلام المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالفتنة الذي تحصل ماذا بالقبر، والمقصود بها السؤال حينما ينزل بالإنسان ملكان أزرقان أحدهما منكر والثاني نكير، وقد ثبت الإسمان، ويسألان عن ثلاثة ماذا أصول، هذا يأتي معنا من كلام ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. طيب، اللهم بارك الله فيك.